اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة جديدة من قصرة يجيكم كل اثنين وخميس على 8 بتوقيت الجزائر و11 بتوقيت دبي، لكن تقدروا تسمعوها مسجلة على أخبار الآن. تابعوني على الإنستغرام وتابعوا الرابط تاع الآن، راح تلقاو كامل حلقات تاع قصرة، تدخلوا تكتبوا قصرة مع أميرة تلقاو كامل الحلقات تاع قصرة اللي هضرنا عليهم وتناولناهم. أنا دايرين أكثر من 40 حلقة متنوعة على مواضيع مختلفة اللي تهمنا كامل كامل كامل. الموضوع تاع نهار اليوم اللي سألتكم عليه على الانستغرام اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة، وبزاف نساء يجوزوا فيه وما يكونش على بالهم بلي كاين هذا الاكتئاب ما وراء الولادة، بلي حاجة طبيعية، بلي هذا تغيير هرموني، بلي لازم تتقبل هذا الشيء. كاين ما على بالهمش وما يكونوش واعيات لهذا الشيء، ولا ما يكونوش قارين على هذا الموضوع، ولا سامعين بهذا الموضوع، ولا هكذا. وشي ويل بوش هير سيلف، يعني تزيد على روحها وتكون ماشي فاهمة روحها وتقول لك واش بيا واش راهو صاري لي وعلاش راني غير نبكي وعلاش مانيش بيا الوغ كو نورمالمون راني فرحانة. هذا شيء طبيعي جدا. وبما انه هذا اليوم استعنت برسائلكم، استعنت بآرائكم، استعنت بقصصكم، باش هكا وي ار نوت الون، باش نحسوا ببعضنا، باش نكون كاين دعم بين المراه، باش المراه ما تحسش روحها وحدها. كامل نجوزوا بفترات كيما هذه، وكامل كل وحده لا ديبريسيون هذيك فاش تجيها، كاين ما تجيهاش كامل الحمد لله، كاين يجيها بدرجه خفيفه، كاين يجيها واعره. دونك راح نتناولوا هذا الموضوع، نهضروا فيه ونلقاو فيه لي سوليوشن. بون نعاودوا نديروا بالبدايه كامل للنساء، كاين قلت لكم اللي مالك ما على بالهاش بهذا الموضوع واول مره تصادف تدخل له، ولا وحده مازال ما تزوجتش، ولا وحده هذا وين تزوجت ما على بالهاش شنو اكتئاب ما بعد الولاده، ولا وحده راهي حامل. المهم يعني ما تخافوه ما والو، هو يسموه بيبي بلوز، يعني يجيكم وحده كي تولد يجيها يخي هبطت عليه زغمون على بالكم، باسكو الكور كي نكونوا حوامل هرمونات بزاف، تغيير بزاف في الجسم المراه، في هرمونات المراه، في اعضاء المراه. دونك تولدي علاش يسموه النفاس هذاك لا بيريود، باسكو الكور تاعك يكون فيه تغيير، لي زغمون تاعك، الاحاسيس ديالك، احاسيس الامومه تبدا تجيك، احاسيس بالك بالجلت بالذنب تاع بالك ماهوش يشبع، هادو احاسيس عاديه دي كل ام يعني هكا في البدايه تاعها. ميم كي تكوني يعني انا عندي وليدي في عمره 3 سنين دركا ربي يحفظه، للدرك زعما كي يرقد نقول اسكو كنت ا جود مام اليوم، اسكو شغل تهليت فيه كيما لازم، شغل هاد المام قلت ولا تأنيب ضمير الأم شيء عادي، لازم برك نسلطوا عليه الضوء، لانه حنايا جينيرالمون ما نهضروش في هذه المواضيع، وكيما نهضروش في هذه المواضيع الواحد يولي يحس روحه وحده يقول واقيلا هذه الاحاسيس نحس بهم غير انا، الوغ كو نو كاع نحسوا هذه الاحاسيس، وكامل عندنا تانيب ضمير تاع الامومه، وعندنا اكتئاب التانيب اللي يجي بعد الامومه، ولكن بدرجات، وكل واحد كيفاش، كاين اللي يجيري كاين اللي ما يجيريش، كاين اللي يتقبل كاين اللي ما يتقبلش، كاين اللي يصبر كاين اللي ما يصبرش، هذا ما كان، هذه هي الاختلاف اللي كاين. دونك الاكتئاب بعد الولادة علاش يجينا؟ يجينا لانه نكون قلت لكم لي زغمون تاعنا يجونا دي شوت هرمونال، تغيير في الجسم ديالنا، تغيير في احاسيسنا، خوف، تاني وسواس على الطفل هذايا، نحن نسمعوه ويتنفس ماشي يتنفس، قلبه يخبط ماشي يخبط، انا عندنا بزاف اسئله لهذا الام، تسال بزاف اسئله. دونك يبدا يجيك هذاك بالك مانيش، تولي تحسي روحك هكا ارهاق، تولي تحسي روحك تبكي بلا سبه، تولي تحسي روحك عادي. انا نصيحتي انك تعيشيه، انك تصبري، انك تحببي روحك، انك كيما نقولوا ديري ربي في قلبك، واهم شيء انك تجوزيه. حبيتي تبكي ابكي، ما تشديهاش كتولي مقنوطه، حبيتي تبكي ابكي، حبيتي تعبري واش عندك في قلبك عبري، ما تخليش داخلك، ما تكبتيش هذيك الحاجه داخلك ومن بعد تولي حاجه واحده اخرى. نستقبلوا اول رسالة من عند الأخت إيمان، نسمعوها. صباح الخير. حبيت نحكي لك على اكتئاب ما بعد الولادة اللي جوزت بها أنايا، باسكو فريمون سيتي اون بيريود تري تري ديفيسيل، اللي أنا جامي كنت متخيلة بلي كنت نلحق لها كي ولدت بنتي. أنا عندي اون في وان غارسون، بصح البنت هي اللي حسيت بزاف باسكو ما كنتش على بالي، ما كنتش على بالي واش معناتها. كرهت كلش غير نبكي نبكي نبكي، اللي يهضر معايا نبدا نبكي، قلبي على طرف. الشفا كانت مزيه، كانت عجزتي معايا لابيغي تعاونتني بزاف في بنتي، باسكو انا ما كنت قادره ندير لها والو. الشفا بابا جا عندي قال لي ما تخميش بغيت نتجوز، حس بيا بلا ما نحكي له والو، باسكو ديجا هو اللي كيتي على بالو واش حيصير علي. ما قدرتش نسمع لانه عندها الحس هذا تاع الفيبرور، ما فاقتلوش بالك. خلاص و كونطرا هذيك لا ديبرسيون كاع ولات فرحه الحمد لله. كي عاودت بوليدي عاودت غشتيت، علاش؟ باسكو ما كنتش نخمم في وليدي، كنت نخمم في بنتي بوكو بلوس. نحس بلي خدعتها ولا نقصت من حقها كي زدت عليها بيبي. كانت عند ماما كنت شبعه بكا، كي ما هبلتش كاع راني مليح، نخمم غير في بنتي، نقول بلي هاني ظلمتها كي زدت بيبي. بعد ان فوا بدا يكبر شويه كي شفتهم يلعبوا كيف كيف، وكونطرا قلت لهم الحمد لله يا ربي اللي زدت عليها، باسكو انايا زدت فم كان عندي بروبليم، قالت لي ما تزيديش. ومن بعد زدت ما فقتش، كان في عمرها 9 شهور كي زدت بهذا وليدي. صافي ما نحكيلكش كي زدت كيفاش، كانت صغيره وهما اللي سوت صغار وانايا صغيره معاهم ما نعرفش. بصح هذا القوه هي في عمرها 4 ايام بها في لاكراش، وهو راهو بيانتو 3 ans. مرسي ما شيغي، ربي يحفظهم لك ان شاء الله. شوفوا نصيحه على الغيره، يعني انا في الديبو، يعني عندي اسبوع من اللي ولدت برك، لكن انا والحاجه اللي درتها، شوفوا انا ولدت سي سكشن، يعني ولدت سيزارين، وعبكم باللي ما نقدرش نقعد في الارض ولا نوقف له ولا مهم. دونك وشنو، غير النهار الاول كان بايت عند وانايا البروبليم سكو زيت بعيده في الغربه، دارنا ما مش معايا، ماما ماهيش معايا، كانت سيتي بريفو تجي، هم قالوا فتحنا وما عم بايشو شنو هذا نطخ سوجي. ام بعد ما كاش لي فول ما كان والو، ما عليناش. دونك الحمد لله كو جي دي كوبين لهنايا ا دبي، صحباتي نعرفهم صافي دي زاني، اوني تري بروش تري سودي، هما تاني جاوا صالا ولهنايا. دونك الحمد لله. ميروف لي ايماجينيو نورمالمون بات 3 ايام سبيطار، طولت الليالي الوغ كو بت ليله وحده وخرجت على جال وليدي. فوالا كي هضرت على كش حسيت بلي خدعت بنتها، حبيت نحكي انا تان ليكسبيريونس تاعي. دونك بت ليله وحده جو مو سوي فورسي نوت لو بروميير جور نمشي، فرصت روحي نمشي باسكو يقولك لازم توقفي، هذيك الوقفه الاولى صعيبه، لكن الحمد لله كان معايا راجل يعاونني. وليدي قعد بات مع ما كوبين عندها بنتها قدو سواسوا، دونك ويتفاهموا يقراو كيف كيف داير. دونك قلت له وجدته قبل ما نولد، قلت له ماما راحت ولاد جيب خويا وميرو يقعد مع سيسيا، واسمها بنتها سي صوفيا يطلع على سيسيا. قال لي ايه داكور، وجدت له كارطابل تاعو، اختو تبات عندهم وتشوفوا في موفي وكاع، وجدته بسيشيكمون. قال لي ايه ماما. دونك قالوا له نروحوا، راح معاهم فرحان، الى دوغ يحبهم انتوكا. دونك راح بات معاهم، هضرت معاه في التليفون، عيطت له قلت له ماما صافا. بعدا كي ولدت جابوه لي، شاف خوهيتو مع الاول ان با اكسبتي، ودرت له ان كادو، عطاهولو زعما، قعد لعب شويه هكا. ومن بعد التاب الكادو ديالو بالجوي هذا قاعد يلعب، وجوي جبت له عفايس تاع الطبيب، هذيك السماعه تاع الطبيب والشكا وهذو العفايس باش يحس روحو شويه في المود. عجبو جا عندي زعما يسمع لي قلبي تويتو، التيت به التيت معاه، باسكو البيبي يكون زالو بيبي دونك ماهوش يحس كيما يحس وليدك الكبير ولا بنتك ولا. دونك واش درت؟ قلت ما لازمش يحس بلي كاينه ديفيرونس، هذه هي الحاجه الاولى اللي بازين عليها. قلت له توحى بالك تعيط عليه ولا هكاك شمي، قلت له حيدير تصرفات بالك بيزار، بالك حيعيط، بالك حيتبدل شويه المود ديالو. قلت له ما نعيطوا عليه ما والو، شغل لازم نسعفوه. كيما كان الحال شغل كي قلت له هيا ندخلوا للدار، شاف بلي يعني نوت بوسات جايه معانا، بدا شغل ما حبش ما يجي عندي، يقولي ما با يجي عندي، وجفولي يجي يخرج معانا من لوبيتال ايتو، هو يخرج خوهيتو. دونك جا مي ما حبش يقعد معايا، قعد شايد صاحبتي. بعد ركبنا في طوموبيل قعد شايداتو انا من يدو، قعد شايدني. كي لحقنا للدار قال لي لا نروح مع طاطا، ما حبش يدخل الدار. ومن بعد بالعقل دخل. كنت ثاني كنت شريت له بزاف حفايز، كنت شريت له دي كولا هكا جدد، رحت جبتهم ما غير ما كنتش نقدر نمشي تامنو، رحت جبتهم ورحت معاه لاشوم، قاعد نرسم معاه. ومن بعد نقني باسني تما شغل قريب انا تما اللي كنت حنا كنت مكتبيه، وصحابتي يقولوا لي شبيكي مهبوله الجرح هذا، وخرجتي من الصبيطار. قلت لهم خلوني وليدي اهم، شغل فرصه روحي. ما بعرفش ده it's good advice or not. مي أنا نحكي experience ديالي. قعدت لعبت معه لونت معه. بعد حس بلي ما كاش ديفيرونس. في الليل كي جاي رقد جبتو رقد معايا عنقتو البيبي رضعتو حطيتو في البلاستو وهو عنقتو لعبت معه. كاريسيتو حتى رقد عنقني رقد مع عنقني غدوة من داك نادرة حليكال. صباح كيف وقفت معاه نط معاه باي باي ماما نحبك دونك توحى هو اللي نض راجلي هو اللي نضر له اللانش بوكس وكامل كنت انا جيتو بريباري افون اي هذا ما كان جست بيان دونك واش وليت ندير كي يكون في ليكول مينو دوس تاونس دونك مس تاونس يروح السبعة وفي ليكول حتى الربعة هذيك بومومون كان بروفيتي مع لو بيبي نرضعو نرياحيتو والعشية كيجي غير هو نلعب معاه ونلعبوا مع خاه مين داك يلاكسب مين داك يلاكسب تو با مين داك يقول لي لا مين داك يقول ايه مين داك يبوسو دونك توجور اون روتين وما لازمش ولادكم يحسوا بلي كاينه اون ديفيرونس يحسوا بلي ولا تركزوا غير على البيبي الجديد والبيبي ولا وليدكم الكبير ولا بنتكم تخلوهم زعما عنده بارون ولا انا جو سوي كونتر هادي جو سوي كونتر ما غير صاحبتي قالت لي خليهو لي هاد الايامات قلت لها لا قلت لها خرج ديجا على جالو لازم يفهم بلي نو بلي ماما راح تولد وجات ماما سي ماما ما تبدلتش دونك فوالا هادي هي وهذا خلاني الحمد لله جو مسون بيان مانيش نحس كيما كنحس بالولادة الاولى تاعي كانت صعيبه كنت نبكي كنت هكا دوكا نحس بلي شغل صافا كيميرو ماهوش باسكو سي لامور دو ما في دونك كيميرو ماهوش ناكرني وماهوش غاير سي الدنيا وما فيها انا بوغ مو ابخي كل واحد اكسبيريونس تاعو نحن نسمعوا قصه واحده اخرى واحده قالت لك بعد ولادتي الاولى مرت مرض لليوم نعاني منه اكتئاب وخلعه وكل شيء تخلطت عليا لدرجه مازالني نعاني وشتني كولون عصبي وشربت دواء الاعصاب مده عام الحمد لله على كل حال ادعي لي حبيبه الله يسلكني على خير ونفرح بوليدي ونرتاح من مرض الله اللهم امين وربي يحفظ لك وليداتك يا رب يا رب امين حبيبتي الاكتئاب تعالجي منه لازم تعالجي روحك لازم تتقبلي لازم تصالحي مع نفسك لازم تقولي بلي انا نقدر لها وربي يقدرني وديري ربي في قلبك وباذن الله باذن الله باذن الله تروح كل شيء راح الوغ الاخت وريده قالت ناجي يو ساغي سامون جا كوشي لو 15 سبتمبر je pleurais tout le temps déjà en étant à l'hôpital je me sentais comme si je faisais pas tout pour mon bébé voilà mom guilt et 3 jours après mon accouchement une sage-femme m'avait dit à l'hôpital que mon fils ne mangeait pas beaucoup et que je l'avais laissé trop de temps sans l'allaiter j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et à chaque fois c'est comme ça dès quelqu'un me dit un truc je pleure à ce jour et je fais beaucoup de rêves concernant mon bébé j'ai peur de ne pas bien faire c'est mon premier je suis seule avec mon mari alors ma chérie pour te rassurer c'est très normal mais تفكري غير ماما شابين شوفي ما كاش ماما بارفيت ديريها مليح في بالك ما كاش ماما بارفيت وي اول دو اور بيست هكذا دونك انت شنو رضعي وليدك ولا بنتك شاك 3 زور خطرات يكون عندهم دي بيك دو كرواسونس يقعدوا غير يرضعوا خليه ولا خليها ترضع ولازم يرضع البيبي انفيرون 20-30 مينوت هو يرضع يدحبس وحده وحبس مي دو بريفيرونس خليه هو حتى يحبس رضاعه وشوفي ما تقوليش نعاون بالحليب ومنا ديري مليح في بالك باللي راهو ياخد الحق ديالو وانتي كولي مليح كولي هيلتي وكلش يدخل في بلاستو دونك ما لازمش تكوني صعبه على روحك دونت بي هارد اون يور سيلف وكل شيء يجوز الوغ رساله اخرى قالت لك انا جاني بشكل غريب كنت خدامه مستقله وما عنديش مسؤولياتي كي ولدت حسيت روحي مربوطه وخممت نقتلو من بعد تعوذت من بليس وكملت ودرك وليدي حبيبي هو اللي مونسني في الغربه يعني كل واحد كيفاش وثاني كاينه حاجه نيفر جادج مام جامي تحكموا على ام وتحاسبوها جامي على الاخت لاميا قالت لنا وي وعندي بزاف كنت ستريسي ونزعف بالخف وكان عندي مشاكل بزاف وحتى واحد ما فهمني ابار ماما ربي يحفظها امين يا رب العالمين كان واحد اخر كنت حابه نديروا موضوع مذكره في ليسونس لكن للاسف العينه لم تكن متوفره وبالاحرى ما يتوجهوش من المختصين وهذا ما جعلني اغير موضوع الاكتئاب والدعم الاجتماعي للمراه في حاله اجهاض العفوي المتكرر هذه بسيكولوج بلا مساء الخير اميره ان شاء الله تكوني مليحه مبروك عليك على المباشر يعني بالصوت يتربى في عزكم ان شاء الله امين يا رب العالمين انا بسيكولوج اخصائيه نفسانيه كنت حابه بزاف نخدم على هذا الموضوع في لا ليسونس تاعي دونك رحت لي زوبيتو تاع رحت المستافا ورحت البلفور هادو هما اللي كانوا تاع جينيكو بلوس عين طايا دونك كامل لي سيرفيس تاع جينيكو يقولوا لي بلي لي فام كي مور ما يزيدو ماما ياكوشيو ما يعاودوش يولو دونك يعاودوا يروحوا ميم كي يكون عندهم ديبريسيون ولا بسيكوز ولا يعاودوا يروحوا من بعد بعثوني بسيكياتري قالوا لي نورمال بسيكياتري تصيبيهم الوغ رحت بسيكياتري تاع دريد حسين قالوا لي يجو كي يكونوا اون كريز برك ومن بعد جوست يكالميوهم يمدوا لهم تريتمون هكا يمدوا لهم دي كونترول ما يعاودوش يوليو دونك سي دوماج ولا كي تعرف لافاك تاع الجزائر ميموار يمدوا لك غير شويه شهور تاع ستاج برك دونك بدلت الموضوع خلاص ان شاء الله نديروا دراسه هكا علاش لا وميرسي يعطيك الصحه حبيبتي شوفوا في هذه الحاجه باسكو علاش المجتمع تاعنا نعاودوا نقولوا توجور لي تابو نعاودوا نقولوا توجور الجادجمنتس نعاودوا نقولوا توجور المقارنه هاد العفايس هما اللي هلكونا المجتمع تاعنا وهلكونا هاد العفايس وخلونا ما نتعالجوش وخلونا من نخافوا نقولوا بلي ماناش ملاح ولا نخافوا نقولوا راني مدبرسا ولا باسكو ياخذوا هذه تاع باغ اكزومبل حنا في لي بارون تاعنا ربي يغفر للجميع لما كاين دي بارون وين وليدهم يقولوا ماما مانيش مليحه نحس روحي مكتئب عايش من اكتئاب عيا راح تلعب بعيد ولا فهمتوا دونك ما ناخذوش الحاله النفسيه بجديه نتجاهلوها اذا كان جرح في اليد اللي بان نخيطوه ونهتموا به لكن اذا كان جرح داخلي الانسان كان مريض نفسيته عيانه ما ناخذوهاش بعين الاعتبار وللاسف الشديد لازم نعاودوا نسلطوا الضوء كما قال المجتمعات راهم يسلطوا الضوء على النفسيه تاعهم وعلى حالتهم النفسيه وعلى اهميه هذا الكوتي في حياتنا راح نتجاوزوا بزاف عفايس وراح نكونوا اسعد وراح نكونوا اريح وراح نتهناو في حياتنا مازلنا لدرك نحشموا بهذه الحاجه ونحكموا على الناس اللي عاشوها ما حاش نقدروا نافونسيو اسمعوا لي على اخرى وي جاني اكتئاب حاد ابري لاكوشمون سورتو كي زيد سيزاريان ستار ما تقدري تدوشي ما تقدري تنوضي سورتو ستار بزاف نشوف روحي الحليب يخرج لي دو بارتو جو حيدي تبدلت علاش وليت هكا توجور بيجاما في الحليب خارج قرب مت ان سارتان مو وليت نقعد وحدي ما قعدتش عند ماما رحت لداري وغلقت على روحي واحد الشهرين هكذاك ابخي جو مسوي دي خلاص هيا التهاي بروحك مي جاتني بزاف صعيبة لحقت وين كرهت روحي قلت علاش هكا لي يزيدوا فوالا كيما قالت هكا لي يزيدوا تما شوفوا كامل ندوزوا بهذه الامور حبيت برك نجاوبك على واحد النقطه على لا سيزاريان دونك انا في لا بروميير سيزاريان ديالي جيتي مال مال مال مال انفورمي شغل ما لازمش هادي بزاف عفايس غلطوني فيهم باسكو كنت نسمع منه ومن اللي يجي رأي عليك وهدي حاجة عيانة تاني في المجتمع تاعنا اللي يجي تقولك درتي هكا ما درتيش هكا ديري هكا كل واحد يرأي عليك دوكا كي راني في بعيدة وتعلمت من اكسبيريونس ديالي قريت كتابات لجأت المختصين وهادوما دوك عندي اكسبيريونس كتر عندي معلومات كتر كما هاد كي ولدت هنا دوكا كي سقسيت الطبيبة قلت لها اسكو نقدر ندوش قالت لي تقدري تدوشي قلت لها من بالخياطة قالت لي ايه بالخياطة دونك كل صباح ينطرف ينطرف ينشل اللحم بيان باسكو ما نقدروش باسكو الحليب ديجا حشك تاع عرقي الحليب كما قلتي يخرج دو باختو كاينه حاجه ثاني ديري هذوك الضمادات تاع دوكا كاين تاويل الضمادات تاع الحليب شروهم شرو دي بيجاما شابات هكايا تحسي روحك بيان مشطي شعرك هاد لافيس كامل يطلعوا لك المورال ديري الريحه تحسي روحك بيان تحسي روحك علاش كي درت الفيديو تاع واش ديت معايا لوبيتال وكاين قالوا لي دوكا ديتي يومك حل العرس والله استعملت كل حاجة ديتها شوفوا مشت شعري دوشت نهار لي بس كان عندي دوش في شامبرا دوشت بس قصيتها قالت لي ايه البونسمون هذا يا واتر بروف تقدي تدوشي دوشت تشليلة بس كان فيها الدواء الحمر ومعبيش وشنو بيتاتين كي داروا لوبيغاسيون دونك دخلت حطيتها بتدويشة، نشفت، لبست بيجامة هكا، حسيت ديجا راح يهوف بيان. دونك و جيساي دو بروندر اون دوش نهار على نهار، نهار ندوش هكا نرمي الماء على الحمي، ما كاين مزال ما نحيتش الخياطة، ونشف من بعد الخياطة وندير لها لا بيتادين وندير لا كريم فوالا باسكو نحيت البونسمون. دونك فوالا il faut toujours poser des questions les spécialistes، ماشي العجوزتي ولا الماني ولا فوالا il faut toujours poser des questions les spécialistes. طبيبه اسكو ماشي ندوش نورمال يتشمخ الجرح هذا العفايس، اذا قالت لك نورمال ايه، اذا قالت لك لا لا toujours en contact avec vos médecins يا با ميو، باسكو حنايا هذيك كل واحد يجي رايي قتلتنا قتلتنا، اللي يجي رايي اللي يجي يعطيك رايو ديري على حسب احاسيسك. كيما قلت لها الاخت دوكا كتب لها ميساج قلت لها تبعي احاسيس الامومه ديالك، عندنا الفطره ربي خلقها فينا، شوفوا باغ اكزومبل الحيوانات كي يولدوا ديريكت طبينا هكذا باسكو عندهم الفطره، ما حنا الانسان عندنا الفطره برك، حنا عندنا بزاف اللي راهي علينا. فوالا اخت قالت لنا حدث معايا اكتئاب حاد، وليت ما نرقدش في الليل، نخاف على ولادي كاش ما يصرى لهم، نبات ندور عليهم وندخل عانه قتلوني الكوشمار، جوز واحد المرحله صعبه بزاف على هذا الوسواس باسكو انا تنجست به فتره، نقعد نمس في قلبه ندخل راسي هكا نشوف ودا يتنفس، ما نرقدش كل دقيقه نوض هكا مخلوعه نشوف ودا يتنفس، شوف الغطاء دا يتحرك. المهم هذه حاجه عاديه بصح وشنو لازم تدخلي ايمان في قلبك، تامل بقضاء الله وقدره، تيقي شوفي هذه والله جربيها، ديري كونفيونس في ربي سبحانه، ديري في بالك بلي ربي هو الحافظ هو اللي يحفظنا كامل، قبل ما ترقدي ولادك قري لهم قران ورقدي وديري ثقه في ربي سبحانه وترقدي مهنيه، ترقدي مهنيه حتى للصباح. دونك هذه مهمه جدا، ثقه في ربي سبحانه وفي قضاء وقدره بلي لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذه لازم تخليها ترسخيها في راسك الداخل. الوغ الاخت قالت لنا نعم اصابني واردت الهروب والبكاء لكن الحمد لله وقف الى جنبي زوجي واهلي وتجاوز المرحله الحمد لله. شوفوا هذه رساله كامل سسوى الزوج سسوى الام سسوى الاخت كامل ولا لونتوراج كامل عندهم وحده ولدت، دعم البسيشيك، ما تروحوش عندها تقول درتي، ما تقولوش تهضروا لها غير على ماشي هكذا يرفضوا ماشي هكذا، لا لا هضروا لها في عفايس واحد اخرين ولا ولا غير ماكش تباني كاع زيتي كي شابه هكذا، طلعوا لها المورال، ما تقعدوش تهضروا غير على بصح علاش وقفتي مازال، انا هاد العفايس يقلقوني ما نحبش واحد يقول لي كذا. يعني سالتها الاخت ريم صباح الخير، كي فكرتي لي باكتئاب الولادة رجعتيني ربع سنين للورا. ان 2016 جي طومبي انسانت الحمد لله، كل شيء كان فيا مليح، كنت فرحانة كل يوم نعسل الحمل تاعي كيف راهو ماشي، صايتي بيان باسي هذيك لا بيريود تاع 9 مو نورمال. بعد ان 2017 افريل ولدت البيبي تاعي الاول، كانت طفله الحمد لله فرحت بها، ومن بعد ابري قعدت اون ديزان دو جور هكا عند شي ماميغ، ومن بعد روحت لداري، كي روحت لداري بنتي الا طومبي مالاد، انا جي با والمرض هذيك تاع حاشاك السعله عندها لاك صدرها، لازم ندير لها لو سيروم شاك جور، لازم لو موشني اي تو سا، مي عندها كان عندها لو بروبليم انها بروبليم دو فوميسمون، هذاك لو ديستوما تاعها كانت مقفوله انها كل ما ترضع كانت عليك مونتانا. ما كملت ليش الميمو وكان بزاف مي سي ساس غاقل دونك مي بون كي تكون في وليدنا ولا بنتنا سي با فاسيل دونك جيسبر كو كامل مامون. شوفوا انا نصيحتي انكم تكونوا واعيات، تقراو كتابات، تقراو في تدخلوا في جوجل، قراو ما تقفر وحكم، هاد العفايس قال لازم تعرفوهم قبل ما تولدوا باش كاش ما تجوز عليكم حاجه تقول اسمع عندي هادي اسمعها كان جيري، ما تقعدوش تقصيو في الناس ولا تقصوا الناس اللي مجربة فريمون، اللي تعطي حكيمة في راسها، اللي عندها الخبرة، هادوك تقصوهم. على واحدة قالت لنا جس باكتئاب حاد خاصة تحت مع مجتمع ما يستعرفش بهدوما الصوالح باللي كاينين، للأسف هذا هو للأسف هذه هي. لحقوني بزاف رسائل بزاف قالوا لي حنا تاني، على نسمعوا رسالة صوتية. نعم في التجربة الأولى صح كان عندي اكتئاب حاد وعانيت منه مدة عدة أشهر، وتقدري تقولي ما حبس ليش حتى وين جربتي لو ترافاي. في التجربة الثانية ديالي في الحمل في التنفس الثاني قدرت نتغلب عليه باسكو كنت ديجا عندك خبره من الاول وكنت ندعي من اللي رفضت وانا خايفه وندعي يا ربي ما نعاودش نمر بنفس الامور اللي عديت فيها في الفصل الاول. والحمد لله مع الصبر وتاني غير ولد خديت كاع احتياطاتي وقعدت متمسكة في القرآن وعمرت وقتي شغلت وقتي. واصلا مع دو بيبي جافي بالطون باش يعني نخمم في اشياء اللي تهبط لي المورال ولا كنت مشغوله دائما مشغوله سورتو مع البيبي الاول اكثر من الثاني. والحمد لله الحمد لله. شوفوا احنا لحقنا للنهايه. حبيت نمد كلك حبيت نقول لكم حفايز شوفوا تبعوا احساسكم. شوفوا شحال قلتها من مره. حسيتي روحك بيان وقفي مشي. حسيتي روحك حابه ديري شي حاجه ديريها. ما تقعديش في ديك تاع العادات والتقاليد وما على باليش وشنو وهذه قالت لي هكذا وقالت لي لا وهذه قالت لي كذا. اللي تحسيها ديريها. انا نمشي بالاحساس. انا راسي يابس من نخلي حتى واحد ياثر لي في قراراتي ولا كيفاش نربي ولادي ولا كيفاش نتعامل مع الجسم ديالي ولا فهمتوني. دونك تبعي احاسيسك. تحسي روحك بيان. تحسي روحك نظمي وقتك ديري روتين. تعلمي كيفاش تجيري لي زيموسيون ديالك. حبيتي تبكي ابكي. حبيتي تعبري واش كاين في قلبك عبري. وهذا ما كان. وتشوفي كاين دي جون اللي رايو عليك بزاف ديروا حكي لي ما كيش تسمعي فيهم قيلهم غير ايه ما تغالبيش ما تخس الانرجي تاعك ما تحطيهاش في هاد العفايس في هاد الامور. هادي قالت لي هكا هاديك دارت لي هكا هاديك جرحتني هاديك. دونك فوالا هادي حاجه مهمه جدا. تبعي احاسيسك. حاجه مؤقته هاديه تري ما في بالك راح تجوز وراح تعاودي ترجعي كيما كنتي واحسن كامل لانه وليتي ام. هذه حاجه كبيره وكاين. وتاني تحمدي ربي. قولي دائما حمدي ربي. قولي الحمد لله ويجعل ربي يرزق الجميع ان شاء الله. قولي دائما الحمد لله واشكروني ازيدكم ومبارك لكم. دونك شكري ربي من الصميم اللي وليتي ام بلي كاين ناس محرومين من هذه الحاجه. توجور تفكري غير على فايس بوزيتيف. توجور بي بوزيتيف. علمي راسك وعودي روحك انك تكوني بوزيتيف. قولي انا يا شابه انا نستاهل انا ام مليحه انا يا حنكبر ولادي بخير. دو توجور افيرميشنز. دو افيرميشنز. وفوالا جيسبر كو السوجي تاع اليوم عجبكم. جيسبر كو فاتكم سورتو كو ما حسيتوش روحكم وحدكم كو رانا كامل كيف كيف كاع نجوزو من هذا المشكل. كل واحد كيفاش يجوزو على حسب شخصيته على حسب كيفاش يتقبل الامور على حسب كيفاش يجيري الامور. انا نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم. نوعدكم مواضيع مهمه جدا. نوعدكم على الانستغرام تاني تنخلوني انا هذا الحمل الثاني ما حبيتش نغلط تاع الحمل الاول لاني ديريكتومون عاود دخلت الانستغرام ونهضر وفتحت باب بالروحي تاع انتقادات تاع كل يجي على الكرايو اللي يجي يقول لك ماشي هكذا اللي يجي يقول لك كي نفسها ما ديريش هكا. دونك جي ايفيتي. حبيت اني نريح شويه الماكسيموم ومن بعد نعاود نرجع ليكم ونرجع بالطاقه الايجابيه. الحمد لله ام هابي. حبيت نقول لكم شكرا راني غير فرحانه. ربي يدومها ان شاء الله. ندير اون روتين راني فرحانه بها. I'm proud of myself. I'm happy. I'm blessed. الحمد لله. وإن شاء الله تومتين تكونوا هكذا وتكونوا ماخير إن شاء الله. نحبكم بالبزاف. تهلاو بزاف في روحكم. ولي مازال ما ولدوش قولكم ربي يعطيكم وقفة سهلة. تقفوا روحكم. علموا روحكم. وعيوا روحكم. سي تري امبورطون. من المصادر الموثوقة والصحيحة. وابتعدوا على كل ما هو judgmental. يعني أي واحد يحب يعطيكم أحكام مسبقة ولا يعطيكم نصائح خاطئة. تهلاو بزاف في روحكم. تلاقوا في حلقة جديدة. أنا أقولكم سلام يا مناس.